سر ليلي انا ويا المسرى وانا بالهوى داري ودرى عيون المحبة تحداني على ماضي قد فات ميعاده وغنى هذا جده نصيبه حده من الوقت حد الشاعر وبالناس شاعر من التحام المشاعر كل الجروح العطيبه ينظر لها من مبادل يوم من ادي ويا زيني شوف البراقع على بانة البوادي يوم من ادي ما ودي انه يطيح الكفو من معشر الشعار في شبه الجزيرة معشر الشعار في شبه الجزيرة السلام ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته يا حافرين القبر خلوه مداني واللي على قد راسي لا تغطون واللي على قد راسي لا سر ليلي انا ويا المسرى وانا بالهوى داري ودرى عيون المحبه تحداني على ماضي قد فات ميعاده سر ليلي انا ويا المسرى وانا بالهوى داري ودرى عيون المحبه تحداني على ماضي قد فات ميعاده سر ليلي انا ويا المسرى وانا بالهوى داري ودرى عيون المحبه تحداني على ماضي قد فات ميعاده وانا صابر والصبر سلوى ولو كان بعض الصبر بلوى تبسم لغيري وانا اعياني بغنان جامل واصبحت عاده وانا صابر وصابر سلوى ولو كان بعض الصبر بلوى تبسم لغيري وانا اعياني بغناني جامل واصبحت عاده سر ليلي انا ويا المسرى وانا بالهوى داري ودرى عيون المحبه تحداني على ماضي قد فات ميعاده في الماضي سمعت ماثيله مثل قصه القيس مع ليله مع شفته تزال اغصاني غريب الوطن يشتاق لبلاده في الماضي سمعت ماثيله مثل قصة القيس مع ليلى مع شفته تزال أغصاني غريب الوطن يشتاق بلاده سر الليل يا ناوية المسرى وانا بالهوى دايه ودرى عيون المحبة تحداني على ماضي قد فات ميعاده النظر لي بعين الرضا مره طوة الحبل والرضا جره سكت الزهر واخذها الجاني عرف منهجه للكيد من كاده نظر لي بعين الرضا مره طوة الحبل والرضا جره سكت الزهر واخذها الجاني عرف منهجه للكيد من كاده سرابي سراب وانا تايه اتبع رضا نفسي والغايه ولا جيت باصل تعداني نشف السراب ولا حد صاده سرابي سراب وانا تايه اتبع رضا نفسي والغايه ولا جيت باصل تعداني نشف السراب ولا حد صاده سر الليل يا ناوية المسرى وانا بالهوى داري ودرى عيون المحبة تحداني على ماضي قد فات ميعاده كلمة حولها اللي بشباب شلة ساعتين هم بيضة وافني إجباري ليت ما في القلب من كثرة وقلة يا انجلي جالي الحسد لا قرى القاري لا وهوى يبضاعتك قلت لا بأفرق الأسباب واصل أنا الشالي بأفرق الأسباب واصل أنا الشالي يا وجد حال المعنى لا ضاق هجر سغنى هذا جداه نصيبه حده من الوقت حادي إلهي النفس قافه يلعب الأشاف الكلافه يجوز يبرد لهيبه لا كل وادي يا وجد حال المعنى لا ضاق هجرس وغنى هذا جداه نصيبه حده من الوقت حاد الشاعر وبالناس شاعر من التحام المشاعر كل الجروح العطيبه ينظر لها من مبادئ والبعد يا شق جبه لك يا حدي وبدي يا وجد حاله وماله من ماد باله وجاله من يوم فارق حبيبه قال الولع في بوادي مجبور والنفس صلفه والفرخله والفولفه والعصر لدناه بغيبه يبطي بسمعه وحد عن كل ناسه ما ذاق طعم الوناسه والهم محد دربه محد دربه وكادي يا صبر عينه وشبه اليا غدا الليل هادي يا ولد حال المعنى لا ضاق هجرس وغنى هذا جده نصيبه حده من الوقت حادي في عزلته وانطواءه يعزف طقوس استياءه وانقال دنيا غريبه عادي يا الايام عادي ما له مع الحي حاجه افلس بطيب الناجه والحب ذنب ومصيبه حظه من الحب غادي يوم المنادي يا نادي اليوم قلبي في وادي والحب عنه في وادي يوم المنادي يا نادي ويا زين شوف البارقة على بانة البوادي يوم المنادي يا نادي مخاوي النه على العزومة خاوينك مسمن نغوته مثل ما سمنها أجيه لحتاجني ولحتاجت هجيني مذن من جايته عندي وذمنها مذن من جايته عندي وذمنها لو هو من أقصى العرب خواته تغنيني من خوة أقرب قريب ما عدا شاب غيبي واحد ما عاد يبغيني من صان اخواتك صل اخوته صلها من صان اخواتك صل اخوته صلها المشكلة عارف انش بينك وبيني عن تالي اخوتك تبينت عنها كنت أحسب إنك معي عن عزري وليني لين أثبتت خوتك طول الزمان أنها لين أثبتت خوتك طول الزمان أنا خوات مصالح وراعي طمعة فيني والخوة اللي كذا الله غني منها والخوة اللي كذا الله غني منها جعلك بدلي مصافي ومصافيني لو بار فيني ما بارت خوة لانها لو بار فيني ما بارت خوة لانها ما ودي الكفو من عيني يحسدني لا شفته يطيح الكفو منها يحسدني لا شفته يطيح الكفو منها وإذا أرض بطيحته ما عاد يعنيني فطاح من راس شعره ما درى عنها فطاح من راس شعره هوا يا عذل القلب ما فيه كافي يا عذل القلب ما فيه كافي لا عد تنهانا تكفني العذل خلو جدالة تكفني العذل خلو جدالة تكفي غرابي لا يا سيني يا قلب انت ولا بغالي ما يعذل دونه وابطى لا ما بغايد له تجدد طواريخ وتجدد قعونه يا عالم الأحوال والمشتكى له من غيرك أشكيله وين أنت يا اللي مهجتي بين يديه والروح مرهونه ترى الغلا ما زال يرجي وصاله شحت ما يا سيني يا قلب انت ولا مغاليه ما يعذل دونه وابطى على ذا الحال عزيل حاله من قلة الحيلة زرع المحبة طاري الوصل يحييه ويبين في لونه والهجر يا عود موزن هبة النود تثنيه وتهزع غصونه مع الهوى لماله والقلب ذاله مجبور يوميله يا سيني يا قلب انت ولا مغاليه ما ينعذل دونه وابطى على ذا الحال عزيل حاله من قلة تعال سمع خاطري لا تخليه وتخيب ظنونه هل بعد ضيقت بال مالك وماله وش هي ما حاصله الحال بعدك جاير الشوق باريه كان الله بعونه صابر على الغربة ليا ما جرى له حد الجفا يا قلب انت ولا مغاليه ما ينعذل دونه وابطى على ذا الحال عزيل حاله من قلة الحيله طيفك ربيع القلب والقلب مخفيه اسرار مكنونه لا زارني اختال سامر خياله واسهر مع سوق عربونه جعل فداه المال كل حلاله الزين كل ليله يا سيني يا قلب انت ولا بغاليه ما ينعذل دونه وابطى على ذا الحال عزيل حاله من قلة الحيله يا الحيلة يا سيني يا قلب انت ولا مغاليه ما ينعذل دونه وابطى على ذا الحال عزيل حاله معشر الشعار في شبه الجزيرة، السلام ورحمة الله وبركاته. اسمعوا ما بين الأولى والأخيرة، الكلام اللي ما يعجبني يسكت. معشر الشعار في شبه الجزيرة، معشر الشعار في شبه الجزيرة، السلام ورحمة الله وبركاته، السلام ورحمة الله وبركاته. اسمعوا ما بين الأولى والأخيرة، الكلام اللي ما يعجبني يسكت. من ملكني لو في كلمة يسيرة، ما جحت شعور ذاته وكلمات. كيف لا من قام والوقفة جديرة، كيف لا من قام والوقفة جديرة. قدم السلطان من طيبه وذاته، قدم السلطان من طيبه وذاته. حيفا للي مقادمه خطيره، وموقفه ما وقفه مو ميعصات. اصوك في عينه الاقوى كبيره، قل لي سياته ويا كثر حسنات. العديم اللي مطالعه عسيره، العديم اللي مطالعه عسيره. ما خلق الله لود جيبهاته، ما خلق الله لود جيبهاته. لو بكتب عن خصال اثر بسيره، يصغر التعبير عن راقي صفات. من كثر خيره ولا قد شيف خيره، جعل ما يكبر ولا تكثر غنات. وانت يا محمد همالي لك غزيره، وانت يا محمد همالي لك غزيره. شوف عيني في المسيل وفي نباته، شوف عيني في المسيل وفي نباته. طاب فاخوان وبني عم وعشيره، وفخوياه وفصدقه الالتفات. ما جلس يتنا العرب من كل ديرة، غير وقف والجمل سنت الشمات. مير وشلف الطويلة والقصيرة، مير وشلف الطويلة والقصيرة. خرجتهم اللي ما قد سوا سواتا، خرجتهم اللي ما قد سوا سواتا. مير وشلف الطويلة والقصيرة، خرجتهم اللي ما قد سوا سواتا. مير وشلف الطويلة والقصيرة، خرجتهم اللي ما قد سوا سوات. خرجت ام اللي ما قد سوا سوات، خرجت ام اللي ما قد سوا سوات، خرجت ام اللي ما قد سوا سوات. شعار في شبه الجزيرة، معشر الشعار في شبه الجزيرة، السلام ورحمة الله وبركاته، السلام ورحمة الله وبركاته. اسمعوا ما بين الأولى والأخيرة، الكلام اللي ما يعجبني يسكت. من ملكني لو في كلمة يسيرة، ما جحت شعور ذاته وكلمات. كيف لا من قام والوقفة جديرة. والله اني في فراقك على الدنيا عليل، والله ان شوفك على طول يومي يحتريه. جلني في دوه ليومك، وعلى القالك بديل. جلي حسك ما يفارق عيون انت اهتني. تحرك الشان كأنك تعز بالمحون ولا تغني داعب حديثك عواطف قلبي الحان قلب يودك وروح باح خافية وانت تدلع وقصدك تمحن ايماني واللي تولع بك لا تيطريع علمتك الحب هاك اليوم وعياني واليوم تبارني بعطفك وتدراني وروح الشقاوة يتحقق لي أماني اللهم احراك وانت تحرك الشاني كأنك تعز بالحون ولا تغني داعب حديثك عواطف قلبي الحاني قلب يودك وروح باح خافي وانت تدلع وقصدك تمحن ايماني واللي تولع بك لا تيطريع صنت الغرام العثيف ولا حد ذاني يملع عيوني سواك ولا يساويه وانتك سجن الفواد وشربي الهاني يلا عسى ما انحرم شوفتك وابكيها اللهم احراك وانت تحرك الشاني كأنك تعز بالحون ولا تغني داعب حديثك عواطف قلبي الحاني قلب يودك وروح باح خافي وانت تدلع وقصدك تمحن ايماني واللي تولع بك لا تيطريع اللهم احراك وانت تحرك الشاني كأنك ولا تغني داعب حديثك عواطف قلبي الحان قلب يودك وروح باح خافي وانت تدلع وقصدك تمحن ايماني واللي تولع بك لا تيطريع علمتك الحب هاك اليوم وعياني انك تريد الليالي سهد ما فيها واليوم تبارني بعطفك وتدراني وروح الشقاوة يتحقق لي اماني اللهم احراك وانت تحرك الشاني كأنك تعز بالحون ولا تغني داعب حديثك عواطف قلبي الحاني قلب يودك وروح باح خافي وانت تدلع وقصدك تمحن ايماني واللي تولع بك لا تيطريع صنت الغرام العثيف ولا حد ثاني يملع عيوني سواك ولا يساويه وانتك سجن الفواد وشربي الهاني يلا عسى ما انحرم شوفتك وابكيها اللهم احلاك وانت تحرك الشاني كأنك تعز بالحون ولا تغني داعب حديثك عواطف قلبي الحاني قلب يودك وروح باح خافي وانت تدلع وقصدك تمحن ايماني واللي تولع بك لا تيطريع واللي تولع بك لا تيطريع واللي على قد راسنا الناس لا تغطون واللي على قد راسي لا تغطون. شوف من سيار ومن جاني فشوف غض النهد يمشي على هون فشوف غض النهد يمشي على هون. واصله لحاجب عيونه له نظرة واصله لحاجب عيونه. شافي وادي ينسالي نبت النفل والخزامة من هجنون نبت النفل والخزامة من هجنون. يا حاضرين القبر خلوه مداني واللي على قد راسي لا تغطون واللي واللي على قد راسي لا تغطونه.